قال رحمه الله: باب السلم. السلم وهو عقد موصوف، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلم أو السلف عقد معروف، وذكرنا فيما سبق أنه مشروع بالإجماع، وقد ورد دليل مشروعيته في الكتاب والسنة، وأجمع علماء الإسلام على جوازه، مع أنه عند بعضهم على خلاف القياس، إذ أن فيه بعض الأمور التي تخالف أحكام البيع، فيرون رغم أنه على خلاف القياس فإنه أصل بذاته، شرع لمصلحة وحكمة، يعني لحكمة التخفيف والتيسير، على تيسير التعامل بين الناس. وعرفه المؤلف بما سمعتم بأنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. فالسلم هو باختصار عكس البيع المؤجل. فالبيع المؤجل المتعارف عليه عند الناس إن الإنسان يشتري سلعة ويكون ثمنها مؤجلا، السلم بخلاف هذا وبعكسه، السلعة تكون مؤجلة والثمن منقود، يقدم الثمن، ولذلك يقولون فيه يعجل فيه الثمن ويؤجل المثمن البضاعة. وهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي فيه سد لحاجة أصناف من الناس، من التجار والزراع وأصحاب المصانع وعامة الناس، كلهم بحسب حاله، لأنه يؤدي إلى تيسير النقود بين يدي المحتاج لها. والسلعة كذلك تقدم في حينه بثمن يكون أقل مما لو كانت عند العقد. ومشروعية السلم وردت كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والشيخين وأصحاب السنن، أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السلتين والثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن كان هذا العقد معروف عندهم، معروف قبل الإسلام، ويسلفون السنتين والثلاث، فيأتي صاحب النقود التاجر مثلا ويعرض على صاحب الثمار من نخيل أو صاحب الزراعة من ذرة أو قمح، ويقول: أريد منك مثلا 1000 كيس تقدمها لي في الموسم القادم بعد 6 أشهر، أو في الموسم الذي بعده بعد سنة، وهذه قيمتها مقدمة لك، هذه 100,000. قد تكون قيمتها لو بيعت في المجلس في الحال وسلمت قد تكون قيمتها 150,000، لكن الفلاح يبذلها بثمن رخيص، لأنه سوف يأخذ القيمة مقدما ويتصرف فيها ويستفيد منها ويستثمرها. فهذا مشروع، الإجماع انعقد لأن الحديث ورد فيه. وأيضا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد بالله أن السلف إلى أجل معلوم قد ذكره الله سبحانه وتعالى، ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل الآية. إذن فهو مشروع بشروط استنبطها الفقهاء من النصوص. وقلنا فيما مضى الحكمة فيه التخلص من الربا حتى لا يحتاج أصحاب المصانع أو التجارة أو الفلاحون أن يلجأوا إلى البنوك بالفائدة، فهم ممكن أن يعرضوا على التجار أو من يتعاطون هذه السلع أن يبذلوا لهم ثمنها مقدما ويراعونهم في السعر، فيحصلون على ما يسمى بالتمويل مقدما ويستغنون عن اللجوء والرجوع إلى البنوك. ولذلك في هذا العصر نلاحظ من وفق للخير من كبار التجار وأصحاب الصناعات الذين من الله عليهم بالالتزام بالأحكام الشرعية يعملون بهذا العقد، يعملون بهذا العقد. والبنك الإسلامي للتنمية وهو بنك مرتبط فيما أظن برابطة العالم الإسلامي أو التضامن الإسلامي له جهود قديمة في هذا، فهو يمول المشروعات في البلاد الإسلامية في بعض صور التعامل عن طريق السلم، فيقدم لهم المبالغ على أن يشتري منهم في وقته في مواسمهم مثلا ثمار الفواكه أو الحبوب أو صناعات تنتجها المصانع بعد 6 أشهر بعد سنة، على أن يقدم لهم ما يحتاجون إليه بمئات الألوف أو بالملايين بحسب العقود، ويستغني من يحتاج إلى النقود يستغني عن اللجوء إلى البنوك الربوية. نعم. قال: ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط 7. يعني يصح إن قال أسلفتك أو أسلمتك أو بعتك بأجل، والفقهاء يقولون السلم لغة أهل الحجاز والسلف بالفاء لغة أهل العراق. ومع ذلك نلاحظ أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورد بلفظ السلف، قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء، مع أنه عليه الصلاة والسلام معدود في أهل الحجاز، فلهجة أو لغة أهل الحجاز بالميم وأهل العراق بالفاء، ومع ذلك ورد الحديث بلغة أهل العراق. فأي لفظ تعامل به المتعاقدان، أي صيغة سلف أو سلم أو بيع يبين المقصود فلا حرج. قال: أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومدروع. هذا من شروط السلم، لابد أن يكون تكون البضاعة منضبطة، كذا مثلا من الأصواع أو اللترات أو موزون كذا كيلو أو بحسب الوزن المتعارف عليه في البلد أو بحسب الأذرع، أذرع أو مترات، أمتار أمتار كذا، فلا بد من ضبط البضاعة بحسب نوعها، إن كانت من المكيلات تضبط كيلا أو قابلة للوزن أو قابلة للذرة. قال: وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسقال الضيقة الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. المعدود عند المؤلف وعند القدماء من الفقهاء مثل له بالفواكه والخضار وأنواع من الأمتعة التي عندهم لا تنضبط، كالأساطيل نوع من كالسطول والقماقم وهي أواني معينة عندهم، هذه لا يصح السلم فيها، لأنه إذا قال أسلمتك في كذا من الفواكه فهي تعد عدا عندهم لا يعرفون فيها الوزن، وهي وحداتها أو مفرداتها متفاوتة، فحبة كبيرة وحبة صغيرة وحبة، لكن نحن في هذا العصر كما هو ملاحظ الفواكه صارت الآن تكاد تنضبط بالعد وبالطرق الفنية، طورت الزراعة زراعة الفواكه بحيث تخرج على أحجام معينة، وبعد أيضا جني الثمار ممكن أن تقسم بسهولة على حسب أحجامها الكبير والصغير والوسط. إذن ما دام ممكن المعدود ينضبط إما زراعيا أو صناعيا أو أيا كان فلا حرج، لأن المقصود أن يكون المسلم فيه معروف ولا يكون فيه مجال للنزاع بين الطرفين. فإذا كان معروف عدده، إذا قلت 100 حبة مثلا، 1000 حبة من البرتقال الوسط، أو قد يحدد حجمها كما يعرفه أهل الفن أو من التفاح أو من غيره من الفاك، ما دام يعرفون هذا الشيء فلا حرج. إذا كانت الجهالة منتفية في مقداره ووزنه وعدده فلا حرج. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. الحيوان يجوز السلم فيه، مع أنه قد يعني يقال في ذلك الوقت لا يكاد ينضبط، يعني تتفاوت الأغنام في أحجامها والإبل والأبقار وغيرها، ومع ذلك جاء الحديث كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره، يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا وأن أحمل الناس، أي أعد لهم الإبل ليركبوها، فنفدت الإبل وبقي ناس ليس لهم مركب، فأخبرت الرسول عليه السلام فقال اشتر إبل إلى على قلاص الصدقة إلى أن تأتي إبل الصدقة. يقول فكنت أشتري القلوص أو الناقة بالقلوصين، فيأخذ البعير الآن على أنها إذا جاءت إبل الصدقة يعطيه بدل بعيرة بعيرين. فأخذ من هذا أهل العلم أنه يجوز السلم في الحيوان، يجوز السلم في الحيوان، ويرجع إلى العرف في هذا. وأيضا في حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام استدان بكرا من أعرابي فجاء يطلب بدل بكرته، فقضاه أبو رافع قال يا رسول الله لم أجد إلا رباعيا، والرباعي يعني أرفع وأكبر وأثمن من البكرة، فقال اقضه فخيركم خيركم قضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أخذ منه أهل العلم أنه يجوز السلم في الحيوان. نعم. العلة عندهم أحسن الله. نعم. انضباط الصفات ولا العلة عندهم عند الأئمة؟ العلة عندهم في المن يعني؟ أي في المعدود والموزون. أنه متفاوت، يعني لو قال كذا حبة من الفواكه أو من الخضار لتنازعوا عندها، هذه حبة كبيرة وهذه صغيرة وهذا وسط، وأفضى هذا إلى النزاع. لكن كما قلت لك إذا الآن في هذا العصر هذه الأمور معروفة عند أهل الزراعة وأهل البلد، إذا كانوا متعارفين على أن الخضار لها حجم معين أو الفواكه، فالعرف يرجع إليه في هذه الحالة ويقطع النزاع. قال الثاني ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا أو حداثته وقدمه. ذكر الجنس والنوع، يعني لا يكفي مجرد ذكر الجنس، مثلا يقول أسلفتك في كذا تمر، في 1000 كيس من التمر، 1000 كيس من البر. البر أنواع تختلف يعني قيمتها وأثمانها، والتمر أنواع يختلف، فلا بد أن يقول تمر فلاني، 1000 كيس من التمر الذي نوعه كذا، 1000 كيس من البر الذي نوعه كذا، من السكر الذي نوعه كذا، يميزه أهل الصنف، أو من الذرة أو من الشعير اللي يكون، فلا بد. وإن كان مصنوعات أيضا تحدد بمعايير ومقاييس يخرجون فيها من الخلاف، فأي شيء، وكذلك إذا كان قديما أو حديثا، فكل وصف له أثر في الثمن فلا بد من مراعاته. قال ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء. نعم، لو قال من أجود أنواع التمور، أجود أنواع البر، أجود أنواع المنتجات الفلانية، الأثاث، ما يصلح هذا، لأن الأجود ما هناك أجود إلا وأجود منه، أو إذا قال أردأ فهناك أردأ منه، لكن إن قال جيد أو رديء فهذا يقبل ويؤخذ أدنى درجات الجيد وكذلك الرديء. أما إذا أطلق وقال الأجود والأردأ فهذه لا ليس وصفا منضبطا. قال فإن جاء بما شرط أو أجود، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. إذا جاء المسلم إليه، يعني عندنا المسلم الذي هو المشتري الذي بذل رأس المال النقود، والمسلم إليه البائع الذي التزم بالمسلم فيها البضاعة. فإذا المسلم إليه جاء إلى المشتري وقال يلا بضاعتك جاهزة الآن قبل الموعد يمكن بشهر، وأعطاه نوع أجود من النوع الذي اتفق عليه وقبل الموعد، فليس من حق المسلم المشتري أن يرفض يقول لا باقي شهر أنا ما أستلم منك الآن. فإن كان لا يتضرر فيجب عليه أن يستلم لأنه أعطاه صنفا أجود وقدم له الموعد. فإن كان يتضرر قال أن مثل المستودعات غير مستعدة الآن لاستقبال البضاعة وفيها تخوف من أمطار وكذا، ما أنا بيني وبينك موعد محدد، فمن حقه أن يرفض قبل المحل محل الوقت الذي اتفق عليه. فإذا قال أنا ما كوني أذهب أستأجر مستودعات وأخسر عليها، ما المستودعات التي عندي الآن مشغولة وأنا بيني وبينك باقي شهر، إذا صرفت هذه البضاعة استقبلت منك ما بيني وبينك. فإذا كان المسلم اللي هو المشتري يتضرر بتقديم الموعد من حقه أن يأبى. قال الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. نعم، بعد أن ذكر أن المسلم فيه لابد أن يكون قابل للكيل أو للوزن أو الذرع، الآن يقول لابد من تحديد مقداره على ما في الحديث كيل معلوم أو وزن معلوم، ما يصلح يقول بصبرة من التمر مثلا أو صبرة من, من, من القمح، ما يصلح هذا، لابد من تحديد الكيل وتحديد الوزن تحديد الأذرعة أو العدد، إذا قلنا يجوز السلم في العدد فيحدد الأعداد. وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. نعم، لو مثلا هذا إنسان يعني أراد أن يسلم في القمح والقمح عندهم من المكيلات، فقال كذا كيلو من القمح عند المؤلف، ما يصلح لأنه لا ينضبط عندهم إلا بالكيل أو هكذا تعارفوا على هذا. أو الموزون، إذا كان موزون مثلا من الأنواع التي تعارفوا عليها بالوزن فقال كذا صاعا منها أو مدا أو نحو ذلك، ما يصلح عند المؤلف. والصحيح عند المحققين لا حرج، إن أسلم في المكيل وزنا أو الموزون كيلا فلا حرج. والناس يختلف عرفهم في هذه الأشياء، فبعض الأشياء يتعاطونها وزنا، في بلاد أخرى يتعاطونها كيلا والعكس، فهذا خاضع لعادات الناس. نعم. قال الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. ذكر الأجل هذا ورد في نص الحديث، وأيضا الآية أشارت إلى هذا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فالأجل لا بد من ذكره. وأيضا الأجل عند الفقهاء أو عند عامتهم لا بد أن يكون له وقع في الثمن، يعني مؤثر، لأنه إذا لم يكن له وقع في الثمن ما للسلم فائدة. فالفائدة فيه أن مثلا صاحب البضاعة المسلم إليه يعني يستفيد من استلام النقود، والمشتري يستفيد من رخص الثمن، يعني هذه البضاعة التي أسلم فيها قد يكون سعرها مثلا نقدا 150,000، لكن بمقتضى السلم وتقديم الثمن يخفض له إلى 100,000 أو 120,000. فإذا كان الأجل قليلا جدا هذا لا يؤثر شيء، لا يؤثر شيء. فإذا عمل يعني عقد سلم على أن تسلم البضاعة بعد يومين ثلاثة هذا لا يكاد يؤثر شيء عند يعني التجار. لكن أيضا من الفقهاء من أجاز هذا لأنه لم يرد تحديد مدة معينة، الحديث قال إلى أجل معلوم، فلذلك نجد بعض الفقهاء يقول إذا أسلم إلى يومين ثلاثة لا حرج. وعند الشافعية يسمونه السلم الحال الذي أجله إلى اليوم، يقولون لا حرج يعتبر سلما ما دام أنه مؤجل إلى أجل معين. لكن عامة الفقهاء يقول لا بد من أجل، فالحنابلة عامتهم يقول أقله شهر، وعند المالكية يرون أنه حدود نصف الشهر، والحنفية يختلفون في هذا، من يقول ثلاثة أيام ومن يقول نصف شهر ومن، فأقوالهم مختلفة. إنما لا بد من أجل له وقع في الثمن، وأيضا لا بد من تحديد الأجل تحديدا بينا، ما يكون مثلا يقول إلى الحصاد، إلى الجذاذ، موسم الحج. موسم الحج يعني ما هو بين، ما هو محدد باليوم، الحج يمتد شهر، إذا كان قصد قدوم الحاج مثلا قدومهم على مدى شهر وهم يقدمون، فلا بد إذن من تحديد. ولذلك عن ابن عباس ورد عنه أنه قال لا تسلم إلى الحصاد والجذاذ بل سمي شهرا معلوما، فلا بد أن تسمي شهرا معلوما لا يكون فيه اختلاف. ومن أهل العلم من يرى أن هذا ليس لازما، بل إذا كان أهل البلد عندهم عرف أن موسم الحصاد أو الجذاذ أو القطاف وجني الثمرة الموعد عندهم معروف والاختلاف فيه قليل ويسير فلا حرج ولو حددوه. قال إلا في شيء يأخذه منه، إلا في شيء يأخذه يعني يوميا. فهذا بعض الفقهاء يرى أن لو أن إنسانا اتفق مع الجزار أو خباز أو صاحب بقالة وقال أنا أقدم لك كل شهر مبلغ معين 100 ريال 200، أو صاحب مطعم مثلا اتفق مع المجزرة أو المخبز وقال صاحب المطعم أنا أقدم لك كل شهر في أول الشهر 1000 ريال وكل يوم يأتيك العامل أو أنت تأتيني وتحضر لي كذا من اللحوم، كذا من الخضار، كذا من الخبز، فيستفيد صاحب المطعم أنه يحصل على هذه الأشياء بسعر أقل لأنه قدم الثمن، وأيضا صاحب المخبز يكسب كما يقولون زبائن ويطمئن إلى تصريف سلعته، وهكذا الجزار يستفيد أنه يكسب عميل يطمئن إلى أنه عنده وإن كان يعطيه بسعر أقل مما يعطي عامة الناس، فهذا لا حرج ولو كان يوميا. قال الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. أن يوجد هذا الشيء الذي يسلم فيه لابد أن يغلب على الظن أنه موجود، إن كان تمرا أو زبيبا أو شعيرا أو زيتا أو سمنا، يعني يطمئن إلى أنه موجود. والفقهاء يمثلونه يقول لو مثلا أسلم في التمر في تمرا في الشتاء، وقت الشتاء في العصور الماضية كانت التمور إنما تجنى في الصيف وبعد فترة تقل وتشح، فإذا أسلم برطب في الشتاء الرطب في الشتاء ما يكون موجود، ما هو موجود، فلا بد إذن من معرفة أن الشيء المسلم فيه في محله أي وقت حلول الموعد موجود، وليس ضرورة أن يكون عند العقد موجودا، لا يشترط أن يكون موجود عند إجراء العقد جنس الشيء المسلم فيه، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول لابد أن يكون الشيء المسلم فيه موجود طوال العام حتى عند العقد يكون موجود. الزبيب موجود في الأسواق، التمور موجودة في الأسواق، الأقط موجود في الأسواق، إلى آخر ما يمكن يسلم فيه. الذين لا يشترطون هذا قالوا ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتينا أنباط من الشام فنسلم إليهم في الزبيب والزيت والشعير والبر، ولا نسألهم إن كان عندهم شيء من ذلك أو ليس عندهم شيء، ما نسألهم، بل نقدم لهم الثمن مقدما على أنه مثلا بعد 6 أشهر بعد سنة تحضر لي كذا من الزبيب، كذا من البر، كذا من الزيت، ولا أسأل النبطي عندك هذا الشيء موجود الآن ولا ما موجود، لكن أنا مطمئن أن مثلا بلاد الشام، بلاد مصر، بلاد المغرب، هذا لا يمكن أن ينعدم فيها هذا هذه الثمرة وهذا المحصول إذا جاء الموسم. فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون عند العقد موجودا، كل ما في الأمر يطمئن إلى أنه عند حلول موعد السلم وتسليم البضاعة يكون موجود، وقت وجود العنب، وقت وجود الفواكه، التمور، القمح، الشعير، البر، كل ثمرة بحسب الوقت الذي تستوي فيه وتجنى فيه. قال: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر، أو فسق الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. هذه مثل مشكلة قد تحصل بين المسلم والمسلم إليه، البائع والمشتري. إذا حان الوقت وجاء المشتري قال: أنا قدمت لك الثمن، أين السلعة، أين البضاعة، أين التمور، أين القمح؟ قال: والله بالحلال ما وجدت شيء. فما هو الحل؟ الفقهاء قالوا: ليس له إلا أن يصبر إلى الموسم القادم أو يسترجع رأس ماله. وهذا كما جاء في حديث ابن عباس وأبي سعيد أنه من أسلم في شيء فليس له إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله. لكن الصحيح أن هذا قد لا يرد، لأننا لا نشترط على المسلم إليه أن يكون من مزرعته أو من حائطه، بل يشتري لصاحبه، يتصرف. أنا بيني وبينك 1000 كيس مثلا من البر، أم منها لي، كون الحائط الفلاني ما فيه بيني وبينك عقد. ارتفع سعر القمح، أنا ما هذا ليس شأني، كون ارتفع سعره وتقول أنا ما أطيقه، أنا قدمت لك الثمن، قدمت لك قيمة هذا الشيء قبل 6 أشهر، فالمفترض أنك احتطت للعقد وبادرت وسألت واشتريت لي قبل أن ترتفع الأسعار. أما أن تقول ارتفعت الأسعار فهذا ليس عذرا. فالاعتذار بأنه ينعدم هذا يكاد يكون يعني بعيد جدا، لا يكاد ينعدم إلا في الأشياء النادرة جدا قد يقال أنها تنعدم من الأسواق، وإن كان هذا بعيد. قال: السادس: أن يقبض الثمن معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. هذا من شروط السلم، أن يكون الثمن معلوما قدره ووصفه، بل مقبوضا في المجلس، لا يفترقان إلا وقد دفع المشتري الثمن مقدما، 1000، 2000، 10,000، 100,000، 1,000,000، حسب الصفقة لا بد أن يدفعها في مجلس العقد. فالثمن معجل والمثمن مؤجل، فهذا من شروط السلم وهذا من فائدته، فيدفع الثمن مقدما ويكون أيضا معروفا بوصله، إن كان دنانير أو دراهم، وإن كان بضاعة أخرى مقايضة بين بضاعتين، يكون الذي هو ثمن قد عرف وصفه ونوعه ويقبض أيضا، لا بد من قبضه. إلا عند الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا حرج إذا تأخر قبض الثمن اليوم واليومين من غير شرط، من غير شرط بين الطرفين. لكن إذا تم السلم وقال المشتري: والله يا ابن الحلال الآن ما عندي شيء، غدا إن شاء الله أبذل لك المبلغ، يرى الإمام مالك أنه لا حرج، هذا أمر يعني يدخل في التسامح. وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، على ما ذهب إليه المؤلف، إذا مثل كان السلم ب100,000 ريال ودفع له 50,000 وقال 50,000 غدا أحضرها، يبطل السلم في نصف الصفقة، لا يصح منها إلا ما دفع ثمنه 50,000، والباقي لا يصح. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح أن بين كل جنس وثمنه وقسط كل إلى أجل. إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل، يعني إذا أسلف في أصناف معينة، حبوب وتمور وثمار، فإذا بين كل جنس وثمنه فلا حرج، أما إذا لم يبين فلا، لأنه لو اختلفوا ما يتبين لنا الذي يصح من الذي لا يصح، فلا بد من معرفة ثمن كل نوع أو كل جنس. قال السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد. أن يكون السلم في الذمة على ما ذكر في التعريف، عقد على موصوف في الذمة، لا يكون معين، ما يقول مثلا من المصنع الفلاني، من المزرعة الفلانية، لأن المزرعة الفلانية قد لا تنتج. ولذلك في حديث ابن عمر لما أسلف أحدهم من مزرعة معينة فلم تنتج، أصابها العطش، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: بما تأكل مال أخيك؟ كيف تأخذ ماله ولا تعطي شيء؟ ما يجوز. فلذلك نهاهم عليه السلام أن يسلموا في ثمار أو في حيطان معينة. ولذلك في حديث عبد الله بن سلام لما أسلم جماعة من اليهود فاحتاجوا إلى يعني شيء من الطعام، فقال يهودي عنده 300 دينار يسلمها لهم على أن يبذلوا له تمرا أو غيره من حائط بني فلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم، سلم إلى موعد كذا بنوع كذا، وليس من حائط بني فلان، ليس من حائط بني فلان، لأن ما نضمن الحائط، إنما هو في الذمة. أنا ألتزم لك بألف كيس مثلا من التمر، من الشعير، من البر، لا تكون من موضع معين، لأن الموضع المعين قد لا يكون منه شيء، المصنع قد يحترق. أنا ما يهمني كونها من المصنع، لكن يهمني المواصفات والمعايير التي بيني وبينك، فإن سلمتها لي من هذا المصنع فبها ونعمة، أو من غيره من المصانع، لكن لا يكون بيننا تحديد أو تعيين البضاعة. قال: ويجب الوفاء موضع العقد. ويجب الوفاء موضع العقد، إذا كان التسليم مثلا في المدينة في المدينة، بل إذا حدد مثلا موضع من المدينة لا بد من الالتزام به، التسليم في جدة في جدة، في مكة في مكة، موضع العقد هنا. ويصح شرطه في غيره، إذا قال التسليم في بلد آخر فهذا لهما، يشترط ما يريان مصلحتهما فيه. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل إذا قبله. اشترطوا التسليم في البر أو في البحر أو فحسب ما شرط، إذا اشترطوا في الميناء أو في موضع كذا فبحسب ما يشترطون. وإن ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. هذه أمور تتصل بها. أولا أنه لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يعني أنت مثلا اشتريت مؤجلا بضاعة معينة على سبيل السلم، بعد 6 أشهر تسلم، بعد 3 أشهر جاء إنسان يسأل قال: أنا والله أريد مثلا القمح، تاجر آخر، قلت أنا عندي 1000 كيس عند سلم عند التاجر الفلاني أبيعك إياه الآن، ما يجوز. ورد مر بنا حديث ابن عمر وابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وقبل استيفائه وقبل أن تحوزوها إلى رحالكم، فلا يجوز. وقلنا إن الحكمة في هذا واضحة، لأن التجار لو تركوا وهذا الأمر لصاروا يتبايعون التجارة 10 مرات وهي في مكانها، وكل تاجر يضيف عليها ما يريد من أرباح، والتجارة لم يخسر عليها شيء. لكن لما ألزمهم الشارع الحكيم قال: لا تتصرف في البضاعة حتى تنقلها إلى مستودعاتك وتحوزها، هذا يثقل على التاجر، ما يقدم على شرائها في هذه الحالة، وبالتالي تقل المسافة بين المنتج والمستهلك، ما تحمل بأرباح زائدة، فتكون بين التاجر ووسيط جاد في البيع ينقلها إلى مستودعاته ويتحمل أجرة النقل والتحميل والتخزين والتعليب وأجر مستودعات إلى آخره. فلا يجوز بيع بضاعة السلم قبل قبضها، ولا هبتها كذلك، والهبة أيضا أصلا من شرطها القبض، ولا تلزم إلا مقبوضة، ولا الحوالة به ولا عليه. الحوالة به من قبل المسلم مثلا، لو أنه عمل عقد سلم نفس المسلم صار مسلم إليه في عقد آخر فأراد أن يحول صاحبه هذا إلى صاحبه الأول نقول لا، أو نفس المسلم إليه أراد أن يحول المسلم إلى آخر نقول لا، لا تجوز الحوالة به ولا عليه، لأنه لا بد فيه من القبض، لا بد فيه من القبض. ولا يصح الرهن والكفيل، ولا يصح الرهن ولا الكفيل فيه، ولا أيضا قبض عوضه، لأنه متعين في هذا الشيء الذي اتفق عليه، لكن هذه فيها نظر. أما من ناحية الرهن والكفيل فالله سبحانه وتعالى قال في نفس الآية التي استدل بها ابن عباس على السلام في آخر الآية، وإن كنتم على سفر فرهان مقبوض، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام استدان طعاما أو شعيرا من يهودي ورهنه درع حديد، وقد بوب الإمام البخاري على هذا باب الكفيل في السلة وباب الرهن في السلة، ولا شك أن هذا دليل على أنه يجوز الرهن في السلة ويجوز الكفيل فيه، لأن الإنسان عندما يدفع التاجر 100,000 200,000 يريد يعني ضمان لماله، يريد كفالة، يريد رهن. الصحيح أنه لا حرج أن يطلب كفيلا أو ضمانا أو رهنا، ولا حرج في هذا. السلام عليكم. قال باب القرض، نقف عند هذا.